اولا بما اننا في عصر الصواريخ فنحن نحيي الاستاذ فريد بالصواريخ. الحمد لله ان احنا ما استعملناش الذرة، واللي مش هيقعد هنستعمل الذرة. ومن القاهرة الحبيبة السيد محافظ القاهرة بيهدي احسن ورد عندنا وردتين، وهما من نوع الفل للاستاذ فريد الاطرش، عشان تبقى ليلته فل وليلتكم كلكم فل يا فل يا فل. Thank you.